بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وهذا هو تبويب البخاري رحمه الله تعالى أيضا، وإن كان في الأصل قد ورد هذا التبويب مرتين متتاليتين: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وفي الباب الذي كان قبل هذا الباب ذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى مع هذه العبارة عبارة أخرى، وهي: وخمس يقتلن في الحل والحرم، يقصد به هذه الدواب. وكأن هذا الباب والباب الذي قبله أراد البخاري رحمه الله منهما في ختام كتاب بدء الخلق أن يذكر شيئا من عموم المخلوقات، كذكر بعض هذه الفواسق: حية والعقرب والغراب والفأرة. وهنا في هذا الباب الذي أتى به المختصر ذكر الذباب وذكر الكلب، فهذه مخلوقات أيضا مما خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. يعني من هذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى هذا المخلوق الذباب، ويقال أن الذباب سمي كذلك من الذب والإياب، من الذب والإياب، إذ أنه كلما ذب آب، يعني كلما دفع آب رجع مرة أخرى، ولذلك سمي ذبابا. والذباب خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، قتل الله عز وجل به بعض الجبارين على ما ذكر في ذكر النمرود أنها ذبابة، وقيل بعوضة، وقيل نملة، وقيل نحو ذلك. وذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة بسنده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فالإنسان ربما وهو يشرب يأتي الذباب وربما يسقط في هذا الإناء، وعادة يموت الذباب إذا سقط في السائل أو الشراب. ولذلك ذكر بعض العلماء أن هذا مختص بالشراب، أن هذا مختص بالشراب أي السوائل، وليس عموم الأطعمة، وليس عموم الأطعمة. وإلا فإن الأطعمة اليابسة لا خصية لها في ذلك، بمعنى أن الأطعمة اليابسة لن يصلح فيها غمس الذباب ثم نزعه، لأنه طعام يابس. يعني إذا سقط الذباب على مثلا الجبن مثلا أو نحو ذلك يابس، فإذا غمست في أي شيء ستغمس. ولذلك قال يعني بعض أهل العلم أن هذا مختص بالسوائل، أي الأشياء التي تشرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، سواء يعني هذا الشراب كان ماء أو طعاما، قد يشرب الإنسان شيئا من باب الطعام، كأن يشرب العسل، كأن يشرب يعني المرق ونحو ذلك. فإذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فليغمسه يعني يجعله يسقط في السائل أو الشراب حتى يستغرقه هذا الشراب، حتى يستغرقه هذا الشراب. قال: ثم لينزعه، ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. يعني يسقط هذا الذباب الذي سقط، يغمسه في الإناء أو في الشراب يعني، بحيث يستغرق يعني الشراب الذباب كله، لا يكتفي بمجرد أن الذباب سقط في الإناء كما ربما يفعل بعض الناس، فإذا سقط الذباب نزعه، بل وربما بعض الناس ألقى الشراب بالكلية استنكافا عن شراب ذلك. والسنة أن إذا سقط الذباب في الإناء أو في الشراب أن تغمسه ثم تنزعه ثم تشرب الشراب، فهذا لا ضرر فيه إن شاء الله. لكن هنا مسألة: ماذا لو أن إنسانا استنكف عن شرب هذا الشراب إذا سقط فيه الذباب، هل عليه إثم؟ الظاهر لا، أنه ليس عليه إثم، لأن هذا شيء أباحه الله وهو لا يريده، وهو لا يريده، ولو دعا غيره للانتفاع به لكان أفضل، لكان أفضل، أي أفضل من إراقته أو إلقائه، فهذا أفضل. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى طعام لم يعني يعهده في قومه وهو الضب، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكله وامتنع عن أكله، فسئل: أهو حرام؟ قال: لا، ولكني أعافه فإني لم أعهده في قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أعافه، أعافه يعني لا أرغبه، وإن كان شيء ينتفع به غيري، لكن صلى الله عليه وسلم ترك وغيره أكل، وهو خالد ومن كانوا معه. فلو أن إنسانا سقط الذباب في إنائه أو في شرابه وعافت نفسه أن يشربه فلا يعني حرج، والله أعلم في ذلك، لكن لو دعا غيره إلى الانتفاع به لكان أفضل. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وهذه من علامات النبوة، أي هذا الحديث يحمل علامة من علامات النبوة، فقد أخبر الطب أن ذلك كائن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن درس طبا، ولم يكن هذا يعرف قبل ذلك في الناس، وهذا قد أوحى الله به إليه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء، أحد الجناحين يحمل يعني ميكروب مضر، والآخر فيه ما يكون مضادا لهذا الميكروب. سبحان الله العظيم، كالترياق في الثعبان ونحو ذلك، فواحدة فيها مضرة والأخرى فيها المضاد لهذا الشيء. إذن فلو سقط الذباب في الإناء فغمسه الإنسان ضمن أن يسقط الجناحين، فإنه لو ترك ولم يعني يغمس وشرب فربما الذي سقط أي الجناحين الذي فيه الضرر، فربما يضره ذلك. ولذلك إذا غمس الذباب ضمن أنه لا يضره بإذن الله. لماذا؟ لأنه إن سقط الجناح الذي فيه داء كان الجناح الآخر له وقاء، إن سقط الجناح الذي فيه الدواء ثم غمس حتى بعده الذي فيه الداء كان كذلك جناح الوقاء يعني ضد ذلك ووقيا له من ذلك. وهذه كما ذكرنا من علامات النبوة. أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. بعض الناس أسلموا بسبب هذا الحديث، يعني بعض الناس أسلموا بسبب هذا الحديث، أن هذا الحديث يحمل يعني معلومة طبية لم تكن تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا في الوقت الذي تجد بعض من تسمى بأسماء المسلمين يكفر بالله عز وجل بسبب هذا الحديث ربما، والعياذ بالله، كهذا الكاتب الصحفي المشهور جدا الذي كتب مقالة يتهكم فيها من هذا الحديث ويقول هذا يعني أشبه بالأكاذيب والأساطير والدروشة ونحو ذلك، ولولا أنه يعني جاهل وظن أن هذا من عمل الناس لكفر، وإلا فهو كان في المقالة يقول ذلك تهكما على الجماعات الإسلامية في يعني ما يعني أحد تعبيره، هو واحد اسمه أنيس منصور مش عارف مات ولا لسه، فكان يقول إن الجماعة دول بيجيبولنا حاجات عجيبة ويقولولنا ده دين، وده أي دين ده اللي يقول لنا الذباب ويرميه في البتاع وما هذه القذارات ونحو ذلك، وصار يسخر من هذا الفعل ويسخر مما جاء في الحديث. ولذلك فنقول أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي على من سقط الذباب في شرابه أن يفعل ذلك، أن يفعل ذلك وقاية لنفسه من الأضرار الصحية التي تلحق به إذا سقط الذباب ولم يغمسه. وأما مناسبة الحديث فهي ظاهرة للترجمة بل تكون مطابقة، لكن إيه المناسبة؟ إيه المناسبة؟ المناسبة كما سبق أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب بدء الخلق جملة كبيرة جدا من المخلوقات، فكأنه يذكر في آخر الباب بعض المخلوقات التي ربما يحقرها الناس ولكن لها سبحان الله أعمال وأحوال تخفى على كثير من الناس، كحال الذباب هذا الذي يحمل في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش. قال فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة، مومسة يعني والعياذ بالله بغي، كما جاء في حديث أو في رواية أخرى فيها هذا اللفظ، إن الله غفر لبغي بسقيا كلب سقته. والبغي والعياذ بالله هي التي تتخذ الزنا والعياذ بالله مهنة لها. وهذه المرأة أو مثل هذه المرأة والعياذ بالله امتلأ قلبها إجراما، امتلأ قلبها إجراما، ولذلك هي تنتهك حرمات الله على هذا النحو حتى تجعل بضعها للرجال يعني بالأجرة والعياذ بالله. فهذه امرأة فاجرة والعياذ بالله، امتلأ قلبها فجورا وصار سلوكها إجراما على أشد ما يكون، زنا في يعني كل يوم بل في كل ساعة ربما والعياذ بالله تزني والعياذ بالله. قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي. الركي قيل هي البئر المطوية، البئر المطوية. وفي الرواية الأخرى مرت بكلب يأكل الثرى، يأكل الثرى اللي هو التراب الرطب الذي هو حول البئر من آثار أخذ الناس من البئر، فينزل الماء أحيانا بحول البئر فيكون التراب رطبا، فالكلب من شدة عطشه جعل يأكل أو يلهث في الثرى التراب الرطب، فأخذتها به رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة مرضت بكلب على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش، قال فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. سبحان الله، الله رحيم ورؤوف وكريم سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسماء الله وأوصافه أنه شكور سبحانه وتعالى. والشكور هو الذي يجازي بالكثير على القليل، يجازي بالكثير على القليل، يشكر لك الشيء اليسير ويكافئك بالكثير، هذا شكور. والله سبحانه وتعالى الشكور على الصفة بإطلاقها وكمالها. ولذلك هذه المرأة برغم كل الإجرام الذي انتهكت به حرمات الله وما تفعله، غفر الله لها بسبب هذه الرحمة التي أخذتها بهذا الكلب فسقته، قال فنزعت خفها فأوثقته، خلعت الحذاء بتاعها النعل بتاعها وأوثقته بخمارها وربطت النعل بالخمار وأنزلته، فربطت النعل بخمارها. وهنا نكتة في الحقيقة، هل التفت إليها أحد؟ أقول فضل ولبس خمار. والله لعل هذا الحديث مما يستدل به ترهيبا على التبرج، على التبرج. انظروا هذه زانية بغي ولا تكشف رأسها، وإن كان طبعا يقول لك دي عادات القوم ونحو ذلك، طيب ألم يأتي الإسلام بما يأمر بذلك؟ يعني من ترد وتقول أو يأتي مجرم ويقول دي كانت عادات البدو، حتى في الزانية كانت تلبس على رأسها شيئا تستر به رأسها، نقول لك هذه أخذتهم من باب العادة. أليس الأمر أشد في حقك كمسلم أن الله فرضه عليك وأنت ترفض؟ هذه عادات قومها ألزمتها بذلك، ولو أنها وجدت فرصة لأن تتعرى ربما تتعرى لأنها زانية، لكن التزمت عادات القوم العادة، فما بال هذه المتبرجة لا تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى، وتجد من يدافع عنها، بل ويطالب يعني بذلك يعني صراحة، كوجود بعض يعني هذه المظاهر إلزاما في بعض الأماكن التي يظنون أنها لها ميول إسلامية، يوم لما يلاقوا واحد عمل مدرسة كده لها ميول إسلامية، واحد مش عارف عمل قناة مثلا لها ميول إسلامية، يقولوا لا لازم تطلع لنا واحدة رأسها عريانة متبرجة، ده إعلان إن أنت يعني مش تبع المسألة بتاعت الإسلام دي، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. وهذا الحديث له رواية شبيهة لكن في رجل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل هذا في رجل، أنه مر رجل بكلب يلهث يأكل الثرى، فنزل البئر ونزح له فسقى فغفر الله له، وهذا فيه عظيم رحمة الله تعالى، وفيه إثبات صفة الشكر لله سبحانه وتعالى أنه شكور، يشكر لعبده اليسير من العمل بالكثير من الأجر. وفيه ما من أجله ذكر البخاري كذلك ذكر حيوان أو دابة من ما خلق الله سبحانه وتعالى وهو الكلب، وهناك أيضا يعني فوائد فقهية مثل الكلب إذا كان معك ماء، إذا كان معك ماء لا يكفي إلا لوضوئك أو طهارتك يعني، وهناك كلب أصابه العطش، هل تبذله له أم تبقيه لطهارتك؟ الجواب يبذله له يتيمم، أي نعم يبذله للكلب ويتيمم، إلا أن يكون هذا الكلب عقورا، إلا أن يكون هذا الكلب عقورا، ولذلك كما قال العلماء يبذل الماء لكل محترم من الدواب، والكفار كذلك ما لم يكن حربيا، ما لم يكن حربيا فيبذل الماء عند ذلك لكل محترم، كلمة محترم تشمل بقى الكافر غير الحربي، الدواب غير الضارة المؤذية، فالكلب العقور لا يبذل له الماء، كذلك السباع التي أيضا تفترس لا يبذل لها الماء ونحو ذلك. فالشاهد من ذلك أن البخاري أورده لإثبات كذلك بعض المخلوقات من خلال هذه الأحاديث، وقد ذكر كما ذكرنا في الباب الذي سبق بعض الدواب والمخلوقات الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحية والعقرب والغراب والكلب العقور والحدأة والفأرة وغير ذلك إلى سبعة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع أحاديث. وهذه كلها دواب من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقها لحكم عظيمة. وربما يقول بعض الناس: لماذا يخلق الله تعالى هذه الدواب الضارة التي تضر الناس كالسباع ونحو ذلك؟ فهذه حكم يعلم الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله سبحانه وتعالى، وإن كنا أعلمنا بعضها كأن تدور السنن في الخلق، هذا شيء يضر وهذا شيء ينفع، هذا شيء ننتفع به، هذا شيء نتقيه، هذا تجري من خلاله سنن في الإنسان: الخوف، الوجل، الهروب، الفزع، نحو ذلك، كلها سنن تجري في الخلق بهذه الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون قد انتهى كتاب بدء الخلق، ويأتي من بعده كتاب أحاديث الأنبياء، وهذا ما نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.